السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. النهاردة إن شاء الله هنقول مختصر لمعنى جميل كلنا عهدناه في فترة العشر الأول من ذي الحجة. كلنا طبعا عارفين أن الفضل العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة، مش هنطول في هذا الكلام، لأن طبعا كلكم الحمد لله عارفينه وسمعتوه كتير، والأحاديث اللي وردت في هذا الشأن أكثر من أن تعد أو تحصى، وصحتها مش محل نظر. كمان تعددت المفاهيم وتنويع العمل الصالح ما بين صدقات وقراءة قرآن وذكر لله عز وجل، انتهاء بصوم الأيام أو صوم يوم عرفة على الأقل. وكلام ده كله يعني انتوا اصبحتوا تعرفوا فيه اكتر مني واكتر من غيري. النهاردة انا هقول لك على ملمح جديد شوية هناخده من آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. يا ترى ايه العمل الصالح اللي ممكن نعمله النهاردة ويستمر معانا طوال العشرة ايام الاول من ذي الحجة؟ الحقيقة إن تعالى نتأمل قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. الحقيقة قول ربنا سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد بعد القسم وجواب القسم أمر يلفت النظر. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بالفجر، وده مرتبط بطاعة عظيمة جدا عند الإسلام والمسلمين وهي صلاة الفجر. وليال عشر، وعند معظم العلماء وأهل الدين هم العشر الأول من ذي الحجة. والشفع والوتر طبعا لها تفسيرات كثيرة، لكن كلها في طاعة الله عز وجل، ما بين يوم عرفة ويوم الجمعة، ما بين صلاة الشفع وصلاة الوتر، يعني تتنوع وتتأرجح بين الطاعات المعهودة والمعروفة عند المسلمين. الحقيقة إن بعد كل ذكر هذا القسم بهذه الطاعات كنا نتوقع والليل إذا يسر، إذا سرى الليل بظلمائه وسكونه وهدوئه وخلى كل حبيب بحبيبه، فده وقت الخلوة اللي ممكن تجمع الإنسان على ربه عز وجل، فهي إشارة لقيام الليل والاستغفار، وقت تنزل الرحمن سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كما قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين. الحقيقة إن بعد هذه الطاعات كلها ربنا بيقول هل في ذلك، هل في ما قلت من هذه الطاعات ما ينفع قسما لكل ذي عقل، لكل ذي لب، لكل ذي فهم؟ كنا زي ما بقول لك ننتظر إن ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم ترى بعد كل هذه الطاعات كيف كان جزاء الطائعين، ألم ترى إلى ما هو فضل الصالحين، ألم ترى كيف أعد الله الجنة لعباده المتقين، ألم ترى ما للمؤمن من كرامة عند الله إذا هو آمن واتقى وأتى بالطاعات التي ذكرتها. ده اللي كان اللي كنا نتوقع أن احنا نسمعه، لكن العجيب جدا أنك تسمع من الله عز وجل بعد كل الطاعات دي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، تهديد شديد جدا وعيد شديد جدا، وربنا سبحانه وتعالى كأنه بيحذرنا تحذير شديد جدا. وهو ربنا فعل بعاد ما فعل ليه؟ لأنهم أتوا بمعاصي خطيرة جدا، معاصي كان لابد أن يعاقبوا عليها أشد عقاب في الدنيا وفي الآخرة. فلما كان التوعد بهذه القوة والتهديد بهذه القوة، علمنا أن هذه الأزمنة التي أقسم بها الله عز وجل، والتي هي محل لكل الطاعات، الفجر والليالي الأول من ذي الحجة، علمنا أن أفضل وأصلح ما يمكن أن يقدم من عمل صالح في هذه العشر هو الانتهاء عن معصية الله عز وجل. يعني من الآية دي، من قول الله عز وجل بعد هذا القسم المتتالي بالليالي العشر وبالفجر وبالشفع والوتر، ومن قول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، نخلص لمعنى بديع جدا، وهو أن أفضل ومن أفضل الأعمال الصالحة التي يمكن أن تقدمها لله عز وجل في هذه العشر الأول من ذي الحجة هو التوبة إلى الله عز وجل، والامتناع والإقلاع عن المعصية. ومش هقولك إن ده معاد التوبة أو مكان التوبة أو وقت التوبة، لا، أنا هقولك اجعل العشر أيام دول تدريب للإقلاع النهائي عن كل ذنب وكل معصية أنت ألفتها وأقمت عليها. تأمل كده في حياتك، إيه الذنب والمعصية اللي أنت تعودت عليه وألفته وما عادش بيشكل لك مشكلة، ما كنتش شايف أنه خطر، ما كنتش شايف أنه ذنب، مش شايف أنه مهم، مش شايفه كبيرة، صغر في عينك. كلنا كلنا مقيمين على ذنوب، لدرجة أن هذه الذنوب أصبحت بالنسبة لنا كأنها شيء تافه ملوش أي قيمة، فاعتدنا عليها واستمرأناها فصارت دأب لنا وكأنها عادة لا تريد أن تنتهي، ونحن نصلي ونصوم، ولكن يا ترى هل المعصية دي هتكون حجر عثرة في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا هتمر مرور الكرام؟ لو تأملت قول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، بعد ذكر الأيام العشر من الأول من ذي الحجة، هتعلم إنك لابد إن أنت تتخذ العشر أيام دول وسيلة علشان تتخلص فيها من كل ذنب أنت مقيم عليه ومش واخد بالك منه وقاربت أن تألفه وتعتاده، أو ذنب أنت مصر عليه مش عايز تسيبه، عندك حنين له مش قادر تتخلى عنه. كلنا عندنا الذنوب دي لكن مش مهتمين بيها، نفوسنا غلبانة، الهوى غالبنا، وده مدخل الشيطان لينا. او ذنب انت مستهين بيه، انت عارف ان هو ذنب خفيف طفيف قد لا يعلو في الميزان عند الله عز وجل، ولكن انت واهم، لأن العبرة انظر من تعصي ولا تنظر لحجم المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا تحقرن من المعروف شيئا، قال إياكم ومحقرات الذنوب، فإن امرأة دخلت النار في هرة. هو ذنب قد يبدو بسيط عند كثير من الناس، فإذا انت اتخذت العشر أيام دول تدريب علشان تتخلص من ذنب أنت مقيم عليه، أو ذنب أنت مستهين به، أو ذنب أنت مصر عليه، إن شاء الله بوعد الله عز وجل ستجد أنك في نهاية العشرة وقد فتح الله لك باب التوبة النهائية، وتتخلص إن شاء الله إلى الأبد من هذه الذنوب. يؤيد الكلام ده قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ليه أنا بقول لك ده يؤيد هذا الكلام؟ لأنك لازم تعرف إن الأشهر الحرم الذنب فيها مضاعف، وليس كنفس الذنب في غيرها من الأيام والشهور. وكذلك الأماكن المقدسة الذنوب فيها ليست كمثلها في غير هذه الأماكن. فده أصبحت الأمور متضافرة أهي ومتنوعة في التعاضد. يعني أصبح مسألة إن أنت تتخلص من الذنوب في العشر الأول دي مسألة قائم عليها الدليل. هقول لك على حاجة كمان مهمة جدا، تعال نجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في فضل العشر وبين الكلام اللي احنا بنقوله ده. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر، يقصد الأيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، أي الصحابة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، أي في سبيل الله مجاهدا، ثم لم يرجع من ذلك بشيء. طيب تعالى نتأمل كده العمل الصالح. طيب هل التوبة اللي احنا بنتكلم عليها والإقلاع عن ذنب أنت مصر عليه، أو ذنب أنت مستهين به، أو ذنب أنت مقيم عليه أو اعتدته، هل الإقلاع عنه ده ليس عمل صالح؟ بل هو من أجل الأعمال الصالحة. وأنت تعلم أن من أفضل الأعمال الصالحة على الإطلاق في الشرع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى: يا الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. طيب في بعض الأحاديث ورد فضل التهليل والتكبير والتحميد في هذه الأول العشر، وعدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة الرفيعة القدر والأجر عند الله عز وجل. هل يا ترى التكبير والتحميد والتهليل هل يتعارض مع ما نقول من أن التوبة والإقلاع عن المعصية في هذه العشر كتدريب للانتهاء عنها تماما، وأن مكافأة الله عز وجل في نهاية العشر ستكون إن شاء الله بإعانة المؤمن التائب أن يقلع تماما عن هذه المعاصي، وأن يفتح الله له بابا إليه بقلب أرقى وبنفس أسمى وبجوارح أطوع لله عز وجل بعد ذلك؟ نقول إن شاء الله أن التكبير والتحميد والتهليل هذا هي وسيلة الاستعانة بالله عز وجل. يعني أنت عشان تتوب وتقلع عن الذنوب أنت محتاج أنك تستعين بمين؟ بالله وحده عز وجل. طب هتستعين بالله إزاي؟ بالدعاء، بالتضرع، بقراءة القرآن، بالذكر المتوالي، بالبكاء لله عز وجل، التذلل والانكسار. وكل ده وسيلته الذكر المتتالي، الثناء على الله عز وجل. لأن أنت كما تعلم ما تقدرش تفتتح حتى الدعاء إلا بآداب الدعاء، وهي الثناء على الله عز وجل وحمد الله عز وجل والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالتوبة والإقلاع عن الذنب لابد وأن يشتمل على هذا الذكر وهذا التهليل والتحميد والتكبير الذي أمرنا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأول. وبكده نبقى جمعنا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين الذي قلناه اليوم، ونختاره إن شاء الله ليكون في أول الأعمال الصالحة التي يبادر بها العبد المسلم إلى الله عز وجل في هذه الأيام العشر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيننا على التخلص من الذنوب والمعاصي في هذه الأيام العشر، وأن يفتح لنا أبواب رضاه وأبواب قبوله وأبواب جنته وأبواب صحبة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.